بسم الله الرحمن الرحيم. وصحبة الأشرار أعظم في الإضرار من خدعة الأعداء ومن عضال الداء، يقبحون الحسنى ودأبهم قول الخنا، إن منعوا ما طلبوا تنمروا وكلبوا وأعرضوا إعراضا ومزقوا الأعراض. في يوم من الأيام ألقيت محاضرة في أحد السجون، جمع لي السجناء في المسجد الكبير قرابة 500 أو 1000 سجين. انتهيت من المحاضرة، أول ما انتهيت قال لي أحد الأخوة الذين كانوا مرافقين معي وهو مشرف على بعض المحاضرات في السجن، قال يا شيخ هنا الجناح الخاص بأصحاب القضايا الكبيرة، الجناح الانفرادي، لم يحضروا معك المحاضرة، فليتك أن تمر بهم وتلقي عليهم كلمة وتجيب على أسئلتهم إن كان عندهم أسئلة. قلت حسنا أقبلنا، فإذا مجموعة كل واحد في زنزانة خاصة به مررنا بهم وجعلنا، ألقيت عليهم كلمة يسيرة ثم جبت على أسئلتهم. مررت في أثناء ذلك بزنزانة فيها شاب عمره تقريبا 23 سنة أو في 25 سنة تقريبا، كان جالسا هادئا في زنزانته. مررت به وسلمت عليه، كان هادئا لطيفا، ثم تجاوزته. سألت صاحبي قلت ما قضيته، يعني هل هو عليه سرقات أم مضاربة مع أحد أو أدت إلى قتل ذاك الشخص مثلا، يعني ما قضيته؟ قال هذا الشاب شيخ عليه جريمة قتل لزوجته. قتل لزوجته؟ ما هو السبب؟ قال هل تصدق أنه ما مضى على زواجهما إلا قرابة 3 أشهر وقتلها؟ كيف قتلها يعني؟ أعوذ بالله. قال لا، ذبحها بالسكين، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف؟ قال هذا تزوج وسكن مع زوجته على أحسن حال، حقد عليه مجموعة من الناس، ربما بينه وبينهم مشاكل في القديم أو أنهم كانوا يريدون أن يتزوجوا هذه الفتاة، المقصود أنهم حقدوا عليه. فأقبل إليه أحدهم قال يا فلان، قال ما تريد؟ قال أنت اشتريت سيارة خضراء بدل سيارة، وذكر له أحد أنواع السيارة. قال لا والله ما اشتريت، أنا سيارتي السوداء التي معي تعرفونها. قال والله ما أدري، لكن أنا أمس الضحى وأنت في العمل خرجت في حاجة ومررت أمام بيتك ورأيت سيارة خضراء واقفة عند الباب، وخرجت امرأة من بيتك وركبت معه، وبعد ساعتين رجعت إلى البيت. أنت عندك يمكن في البيت أحد؟ يمكن قال لا والله ما في إلا زوجتي، حتى ما عندي خادمة ولا عندي أحد. قال ما أدري، ما إن شاء الله إن شاء الله ما تكون زوجتك. ومضى. بعدها بيومين رجل بدأ يشك، يسأل زوجته في أحد جاء في أحد ذهب. بعدها بيومين ثلاثة أقبل إليه رجل آخر قد اتفق مع الأول، قال يا فلان، قال نعم، قال أنت غيرت سيارتك، اشتريت سيارة بيضاء؟ قال لا والله هذه سيارتي تحت واقفة. قال والله ما أدري، بس أيضا أنا أمس العصر يبدو أنك ما كنت في البيت، في سيارة بيضاء وقفت عند الباب وأقبلت امرأة وركبت معها وذهبت. جعل الرجل ينتفض، ثم جاءوا إليه في يوم ثالث وزادوا عليه الكلام، جاءوا إليه في يوم الرابع. انظر كيف الألسنة تحدث من عقوق وقطيعة. فلا زالوا به حتى تخاصم مع زوجته وأكثر عليها الكلام، وهي صرخت عليه قالت كيف تتهمني في عرضك؟ قال نعم أتهمك، اعترفي. ما أعترف. كثر الكلام فذهبت إلى بيت أهلها، لبثت عند أهلها أياما فلم يرضهم ذلك. أقبلوا إليه قالوا يا أخي ترى السيارات نفسها الآن تقف عند بيت أهلها، بكرة البنت تحمل وبعدين تقول هذا ولدك، أنت لست رجلا، أنت ما عندك مروءة، أنت تلعب بعقلك الفتاة، والله لو أنك رجل لو أنك. فلم يزالوا يعينون الشيطان عليه بالوساوس حتى تغلب عليه الشيطان في ليلة من الليالي، فخرج من بيته ومضى إلى بيت أهلها وقفز من فوق السور ودخل إلى البيت والكل نائم. مضى إلى المطبخ وأخذ سكينا ثم مضى إلى غرفتها ودخلها بهدوء، وإذا الفتاة نائمة في أمان الله على فراشها. فأقبل من خلف رقبتها وأبعد شعرها قليلا وذبح حتى قطع أوداجها، انتفضت قليلا وماتت. مسح السكين بثيابها وتركها وذهب إلى الشرطة وقال أنا قتلت فلانة، أدري أني سأتعب لو هربت وسوف ألاحق بكل مكان، من الآن أنا قتلتها لكن بردت ما في قلبي. وحكم عليه بالقصاص، النفس بالنفس. شاب والله يا جماعة لو ترونه، يعني من أحسن الشباب خلقة وأقواهم بدنا، لكن بكثرة ما وقع من ألسنة أولئك الظلمة الفجرة انظر كيف تحولت الأمور، قد هتكت بها أعراف وهدمت بيوت بسبب ما يخرج من هذا اللسان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.